وهو داخل يجري جوه، داخل يجري جوه ليه؟ شامم ريحه الجنه بجد. اه بجد، والحديث في البخاري ومسلم، انا بذكر لك التخريج ده بالبخاري ومسلم. فداخل يجري، فطبعا شاع خبر مقتل النبي، فلقى الصحابه حاطين الاسلحه بتاعتهم، قال ماذا تصنعون؟ قال قتل رسول الله. سبحان الله، طب ان كان النبي قد قتل فقوموا يلا. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثم تقدم فقاتل فقتل. في الروايه الثانيه ان هو قابل انس، ان هو قابل ايه؟ قابل سعد بن معاذ. فانس بن نضر قال يا سعد، واها لريح الجنه، والله انا شامم ريحه الجنه عند سفح جبل احد، اني لارى، اني لاشم رائحه الجنه، واني لاجد ريح الجنه دون احد. فدخل فقاتل فقتل، فوجدوه بعد الغزوه وبه 82 ضربه، ما بين ضربات بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، وجبريل ينزل في احتفال ملائكي سماوي، ينزل بقران يتلى الى يوم القيامه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في يوم بئر معونة حرام ابن ملحان رضي الله عنه وارضاه، والحديث في البخاري، حصل مشكلة كده واتقتل عدد كبير جدا من الصحابة، واذا بحرام ابن ملحان واحد يجيله من ظهره يا جماعة، والحديث في البخاري، ويروح ضربه بالرمح، الرمح دخل من ظهره طلع من صدره، فلما طلع الرمح من صدره رمح كبير جدا، فالدم بتاعه فار يعني، طلع كده زي نافوره، فراح ماسك الدم وراح رميه على وشه وابتسم وقال فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه. سبحان الله، قال الكلمه دي لانه طالب جنه وعارف ان بعد فوران الدم ده جنه عرضها السماوات والارض. الراجل اللي قتله راجل مشرك، فسال صاحبه برضه مشرك، فقال له وما الفوز؟ ايه الراجل ده بيقول كده ليه؟ ده انا قتلته يعني، بيقول فوز، هو فاز بايه؟ فقال ان المسلمين يعتقدون أنهم إذا قتلوا في الجهاد فإنهم يدخلون الجنة. قال يا، فهكذا قال فزت ورب الكعبة؟ قال أجل. قال وأنا أيضا فزت ورب الكعبة، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النبي لما ربط بين سلامة الصدر وبين جنة الرحمن، قاعد وسط الصحابة وهو قاعد صلى الله عليه وسلم بيقول الصحابة وخذ بالكم، الموقف ده اتكرر ثلاث مرات في ثلاث أيام ورا بعض. قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابة يبصوا له، واحد داخل من الباب، الله ايه ده، ده من أهل الجنة. اه النبي قال كده، النبي هو الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. يخش نفس الرجل ثاني يوم، المرة الثالثة يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، هو نفس الرجل. عبد الله بن عمرو بن العاص قال لك لا، موضوع ما تسكتش عليه، لازم نعرف الرجل ده بيعمل ايه. راح له قال له إني لاحيت أبي، اتخانقت مع أبويا، حصل بينا مشكلة، ألا أدخل عليه، وأقسمت ألا أدخل بيته ثلاث ليال، هل لا تضيفني؟ ممكن اقعد عندك؟ قال له اتفضل. قعد عنده ثلاث ايام، ما شاء الله عبد الله بن عمرو مشهور، عباده، صيام، قيام، قرايه قران، ذكر، تسبيح، الله اكبر، ما شاء الله، يعني رجل عابد. فلقى الرجل ده ما بيعملش حاجه اكتر من انه بيصلي الفروض الخمسه وبس، غير انه كان اذا تعرى من الليل لما بيقلق بالليل كان يذكر الله جل وعلا، خدوا بالكم. فقال فكدت ان احتقر عبادته، قلت ايه ده، هو ده اللي النبي بيقول عليه من اهل الجنه؟ فلما اردت ان انصرف قلت له يا اخي انا ما لاحيت ابي، انا كنت بقول لك كده بس عشان ايه؟ عايز اعرف بتعمل ايه؟ لاني سمعت النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه ثلاث مرات، وكنت انت هذا الرجل، فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت غير أني، الله يا رب ارزقنا الحتة اللي جاية دي، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال ابن عمرو وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. الله أكبر، تعال نشوف النبي ربط حسن خلق بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. اللي يترك الجدال والمراء بينه وبين اخيه المسلم حتى لو كان صاحب حق يقول له خلاص يا اخي جزاك الله خيرا، سلامه الصدر يعني مقدمه على اي شيء. وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، خد بالك من الحته اللي جايه ديت، وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. يا رب ارزقنا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعال شوف، عايز تقرب من النبي اكتر واكتر في الجنه، يوم النبي يقول لك الا اخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم منه مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر، يعني مش تبقى في الجنة بس، تبقى قريب جدا من النبي، كل ما أخلاقك تبقى حلوة كل ما تكون قريب من النبي. اللي هيبني مسجد يقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. اللي هيأكل الناس وهيكون لين كده في كلامه طيب وأسلوبه بسيط

كل هذه الأشياء إن شاء الله تكون سببا في أن نجتمع في الجنة. طب الأخت مدام صفية، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، ازيك يا حاج محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك. قلنا حضرتك زوجي معاه فلوس، هو موظف، نعم، ويعني بيشتري حاجات لناس بالقسط، يعني بيشتريها كاش ويبيعها لهم قسط يعني. نعم نعم. بس هو ما عندوش محل. نعم. يعني هو معاه فلوس ويعني حد يطلب منه حاجه يشتريها لهم. نعم. وبعد كده يديها لهم بالقسط. هل نعم. ده في حاجه فيها شبهه ربا يا مدام صفيه؟ ربنا يبارك في حضرتك. وان كان طبعا الاسئله الفقهيه يا جماعه ربنا يبارك فيكم، كنا يعني بنفضل نخليها للبرنامج الفتاوى، لكن دي طبعا فيها شبهه ربا، لان هو ما هوش معروف بان هو بيتاجر في هذه السلعه، ليس عنده محل، والقسط مش محرم، القسط في حد ذاته مش محرم، لكن يكون انا مش معروف بالتجاره واروح اشتري واحد حاجه مخصوصه والزمه بشرائها، فهذه فيها شبهه ربا. ربنا يرزقنا اياكم الحلال. فاضل لنا قد ايه يا استاذ شريف؟ خلاص؟ طيب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الوقت معاكم بيجري بسرعه، بحبكم في الله، والله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.